بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الذي أورده المحقق الأصفهاني على الواجب المعلق، وكان حاصله أنه لا بد في الإرادة التشريعية المولوية من أن يكون انبعاث العبد نحو الفعل ممكنا، وإلا إذا لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث أيضا، لأن البعث والانبعاث متضائفان، فحيثما يمكن الانبعاث يمكن البعث، وحيثما لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث. وحيث أنه في الواجب المعلق يفترض أن البعث موجود في أول الليل مثلا عند رؤية الهلال، البعث نحو الصوم موجود، الوجوب متحقق، لكن انبعاث العبد نحو هذا الصوم فعلا في أول الغروب غير ممكن، حيث أنه الانبعاث فعلا غير ممكن، إذن البعث فعلا أيضا غير ممكن. فالواجب المعلق يعني الواجب الذي يكون وجوبه متقدما على زمان الواجب هذا مستحيل. خب، هذا الإشكال أجبنا عليه بجواب حلي، وأجبنا عليه بجواب نقضي، والنقض أيضا هو رحمه الله أورده على نفسه، وهو النقض بالواجب المنجز إذا كان الواجب المنجز مقيدا بفعل زماني لا بد من أن يقع قبله، مثل الصلاة التي هي مقيدة بالوضوء الذي لا بد من أن يقع قبل الصلاة. خب، هنا في أول آنات الزوال انبعاث العبد نحو الصلاة المقيدة بالوضوء غير ممكن. في أول آنات الزوال انبعاث العبد نحو الصلاة المقيدة بالوضوء غير ممكن، لأنه لا بد من أن يمر زمان تمر آنات قليلة أو كثيرة حتى يتوضأ، لأن الوضوء فعل زماني يستغرق زمانا، ثم بعد ذلك يتمكن من الصلاة المهم. ففي أول آن من آنات الزوال انبعاث العبد نحو الصلاة المقيدة بالوضوء غير ممكن، إذن فيجب وفقا لمذاقكم يجب أن تقولوا أن البعث أيضا غير ممكن، والحال أنه في أول آنات الزوال هناك بعث ووجوب نحو الصلاة، الوجوب يأتي من أول آنات الزوال، فماذا تقولون؟ هذا النقض حاول أن يجيب عليه بجواب، وهو أنه نحن إنما قلنا بأنه يشترط إمكان الانبعاث، مقصودنا أنه يشترط الإمكان الوقوعي للانبعاث، والإمكان الوقوعي عبارة عن أنه لا يلزم من وجود هذا الشيء محال ذاتي، يعني علته ممكنة ذاتا. خب، هذا الإمكان الوقوعي موجود في الواجب المنجز، يعني في النقض الذي أوردتموه علينا إمكان وقوعي موجود، المكلف في أول آن من آنات الزوال يمكنه إمكانا وقوعيا أن يصلي صلاة مقيدة بالوضوء، لأنه لا يلزم من وجودها كذا صلاة في أول آنات الزوال، لا يلزم من وجودها محال ذاتي، لا يلزم محال ذاتي، فالنقض غير وارد. وهذا بخلاف الواجب المعلق، الواجب المعلق في أول الغروب لا إمكان وقوعي للانبعاث نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر، لأنه يلزم من وجود الصوم المقيد بطلوع الفجر وجوده في أول الليل، يلزم منه محال ذاتي وهو الخلف والتناقض، أن يكون الزمان ليلا وأن يكون معا نهارا، وهذا صحيح. خب، بعد ذلك هو التفت إلى أن هذا الجواب لا يصح، لأنه في مورد النقض أيضا الإمكان الوقوعي بالدقة ما موجود، يعني في أول آنات الزوال لا يمكن وقوع الصلاة المقيدة بالوضوء، لا يمكن، لأنه الوضوء فعل تدريجي والصلاة أيضا فعل تدريجي، والفعل التدريجي معناه أنه فعل لا يحصل آنا ما دفعة، بل يحصل طيلة آنات، ففي أول آن من آنات الزوال كيف يمكن أن ينبعث العبد نحو الصلاة المقيدة بالوضوء؟ هذا ما ممكن، يعني علته غير ممكنة، لا يمكن وجود علة توجد الفعل التدريجي في آن واحد، لأن هذا تناقض وخلف كونه تدريجيا. فبالتالي الانبعاث في الآن الأول من آنات الزوال نحو الصلاة المقيدة بالوضوء قبلها، هذا الانبعاث مستحيل، وإذا كان الانبعاث مستحيلا إذن يجب أن يكون البعث هم مستحيلا، فعاد الإشكال، عاد النقض، يعني جوابكم على النقض لا ينفع. من هنا بدل رحمه الله الجواب بجواب آخر على النقض، وفي هذا الجواب الآخر جاء بمعنى جديد للإمكان، فقال أن المقصود من إمكان الانبعاث نحو الفعل، هذا الإمكان الذي جعلناه شرطا لتحقق الإرادة التشريعية المولوية، المقصود من إمكان الانبعاث ليس هو الإمكان الوقوعي حتى يأتي الإشكال كما قلتم، وإنما الشرط هو الإمكان الاستعدادي. خب، ما المقصود بالإمكان الاستعدادي؟ الجواب أنه فسره رحمه الله، قال مقصودنا بالإمكان الاستعدادي للانبعاث نحو الفعل، مقصودنا هو أن تكون القوى العضلية الجسمية تامة القابلية للتحرك نحو الفعل، يعني تكون تامة التهيؤ والاستعداد لهذا التحرك، مثلا لا تكون القوى العضلية مشلولة مثلا. خب، هذا هو المقصود بإمكان الانبعاث الذي اشترطناه في تحقق البعث، فحيثما يمكن الانبعاث بهذا المعنى، يعني القوى العضلية الجسمية قابلة تامة القابلية للتحرك، هناك يمكن البعث، وحيثما لا تكون هذه القوى قابلة للتحرك لا يمكن البعث، هذا هو المقصود. حينئذ نأتي إلى مورد النقض، في مورد النقض يقول أنه نحن نرى في مورد الصلاة مثلا، مورد النقض نرى أنه الإمكان الاستعدادي للانبعاث نحو الصلاة المقيدة بالوضوء قبلها، هذا الإمكان موجود في أول آنات الزوال، ماكو إشكال هناك، يعني القوى العضلية الجسمية تامة القابلية للتحرك نحو الصلاة المقيدة بالوضوء، إمكان استعدادي موجود، يعني في أول آنات الزوال يوجد في الواقع إمكانان استعداديان للعبد، إمكان استعدادي نحو الوضوء، وإمكان استعدادي آخر نحو الصلاة. هذان الإمكانان موجودان في أول آنات الزواج. فالإنسان في أول آنات الزواج يمكنه إمكانا استعداديا أن يصلي صلاة مقيدة بالوضوء قبلها، يعني قوى العضلات لا نقص فيها في مقام التحرك نحو القيد وهو الوضوء، ولا نقص فيها أيضا في مقام التحرك نحو المقيد الصلاة. ماكو أي نقص في القوى العضلية في مقام التحرك لا نحو الوضوء ولا نحو الصلاة، تامة القابلية للتحرك نحوهما. إذن هذان الإمكانان الاستعداديان ثابتان معا في أول آنات الزوال. نعم، غاية الأمر هي أن خروج هذين الإمكانين الاستعداديين إلى عالم الفعلية هذا يكون بنحو الترتب، بمعنى أنه خروج ما بالإمكان إلى ما بالقوة ما بالفعل، خروج ما بالقوة ما بالإمكان إلى ما بالفعل، هذا الخروج خروج تدريجي. يعني ماذا؟ يعني أنه الإمكان الأول يخرج إلى الفعلية أولا، إمكانه الإمكان الاستدلالي للوضوء هذا يخرج إلى الفعلية أولا، ثم الإمكان الاستعدادي الثاني وهو الإمكان الاستعدادي للصلاة ذاك بعد هذا يخرج من عالم القوة إلى عالم الفعل. يعني الخروج من القوة إلى الفعل هذا تدريجي، وإلا نفس الإمكانين بالذات موجودان معا في أول آنات الزواج. خروج الإمكانين إلى الفعلية نعم بالترتب بالترتيب، أولا الوضوء ثانيا الصلاة. أما ذات الإمكان الاستعدادي يعني نفس استعداد القوى العضلية وعدم القصور فيها، نفس هذا ثابت بالنسبة إلى الوضوء وبالنسبة إلى الزوال معا في الآن الأول من آنات الزوال. يعني القوة العضلية في الآن الأول متهيئة ومستعدة وقابلة لأن تتوضأ، ومتهيئة أيضا ومستعدة وقابلة لأن تصلي. فالإمكان الاستعدادي للانبعاث نحو القيد والمقيد معا ثابت فعلا في الآن الأول. إذن شرطنا موجود، شرطنا هو ماذا؟ الإمكان استعدادي للانبعاث، هذا الشرط متحقق في الواجب المنجز في مثل الصلاة، يعني في مورد النقض هذا الشرط متحقق، ولذا النقض غير وارد، إشكال غير وارد. شرط الإرادة التشريعية وهو إمكان الانبعاث بمعنى الإمكان الاستعدادي، هذا الشرط متوفر في الواجب المنجز في مورد الناقض، إذن الناقض غير وارد. أما نأتي إلى الواجب المعلق نرى أنه هذا الشرط غير متحقق. الواجب المعلق مثلا الصوم المقيد بطلوع الفجر لا يوجد هناك إمكان استعدادي يعني قابلية القوى العضلية نحو القيد والمقيد معا في الآن الأول. الآن الأول يعني آن رؤية الهلال، آن الغروب. في الآن الأول لا توجد قابلية في القوى العضلية للانبعاث نحو القيد والمقيد معا، يعني نحو الصوم مع طلوع الفجر، هذه قابلية غير موجودة. الإمكان الاستعدادي لمثل هذا الصوم في أول الليل غير موجود، لأن القوى العضلية ناقصة عاجزة عن إيجاد القيد. القيد طلوع الفجر، هذا ليس مما يمكن للقوى العضلية أن تصنعه. ليس في القوى العضلية استعداد أن تحرك الفلك وتخرج الفجر. وبالتالي إذن هي عاجزة عن إيجاد الصوم المقيد بهذا القيد. الصوم المقيد بهذا القيد خارج عن إمكانها واستعدادها. إذن لا إمكان استعدادية للانبعاث في الواجب المعلق فعلا في أول آنات الوجوب، يعني في أول الليل مثلا في مثال الصوم. فشرط الإرادة التشريعية غير متحقق، وبهذا اختلف الواجب المعلق عن مورد الناقض. الإشكال فيه موجود دون الواجب المنجز. هذا هو الجواب الآخر والأخير الذي ذكره رحمه الله على النقل، وأتى فيه بمعنى جديد للإنكار. والواقع أن هذا الجواب أيضا كالجواب السابق الذي ذكره لا يجدي نفعا ولا يسمن ولا يغني من جوع ولا يرجع إلى محصل. هذا الجواب لا ينفع، لأننا نسأله رحمه الله ما هو المقصود بالإمكان الاستعدادي الذي جعلتموه شرطا للإرادة التشريعية، الإمكان الاستعدادي للانبعاث نحو الفعل. هذا الإمكان الذي جعلتموه شرطا في البعث في الإرادة التشريعية، ما المقصود بالإمكان الاستعدادي؟ ونحن ندري حسب ما تقولونه في الفلسفة أنتم وسائر الفلاسفة، تقولون إن الإمكان الاستعدادي تارة يكون بمعنى استعداد الفاعل لإيجاد الفعل، وأخرى يكون بمعنى استعداد القابل لتقبل الفعل. هنا أيهما هو المقصود؟ تقولون يشترط في الإرادة التشريعية الإمكان الاستعدادي للانبعاث نحو الفعل. خب، الإمكان الاستعدادي للانبعاث نحو الفعل يعني أن تكون هناك قابلية في الفاعل لإيجاد الفعل. هذا هو المقصود بالإمكان الاستعدادي، أو أن مقصودكم هو أن تكون هناك قابلية في القابل لتقبل الفعل؟ إن فرض الأول، إن فرضتم أن المقصود هو أن تكون فاعلية الفاعل تامة، أن تكون القوى العضلية قابلة لإيجاد الفعل، يعني أن تكون عضلات هذا الشخص مثلا غير مشلولة، هذا هو شرط كل وجوب. كل وجوب، كل بعث لا بد من أن يتعلق بماذا؟ بفعل تكون القوى العضلية قابلة لإيجاد ذات الفعل، لا تكون مشلولة مثلا. هذا هو المقصود. إن كان هذا هو المقصود فيرد عليه أنه من الواضح جدا أن هذا أبدا ليس شرطا في أي تكليف، في أي حكم، ليس شرطا في تحقق التكليف، في تحقق الحكم، لا دخل لهذا أبدا في فعلية الوجوب أصلا، ولا مبرر لجعله شرطا في تحقق الإرادة التشريعية المولوية وتحقق حقيقة الحكم. حقيقة الحكم غير متقومة، حقيقة التكليف والوجوب والبعث والإرادة التشريعية غير متقومة أصلا بهذا العنصر الذي ذكر، يعني غير متقومة، غير مشروطة بأن تكون القوى العضلية الجسمية للإنسان قابلة لإيجاد الفعل الذي تعلق الوجوب به. لا، مو شرط. مثلا لو فرضنا، يعني نحن نريد أن نقول لا إشكال، لا إشكال أبدا لا عندنا ولا عندكم في إمكان تعلق التكليف والوجوب بفعل، هذا الفعل فعلا لا يوجد للفاعل هذا الإمكان الاستعدادي لإيجاده، يعني فعلا الفاعل مو قابل لإيجاد الفعل الآن، مو قابل لإيجاد الفعل، مع ذلك يمكن أن يتعلق الوجوب به. مثلا نمثل مثالا حتى يتضح، لو فرضنا أن إنسانا كانت رجله مشلولة بحيث لا توجد فيها قوة عضلية مستعدة للتحرك والمشي، ما لا يقدر فعلا على المشي، لكنه قادر، الفرض هذا، قادر على أن يعالج نفسه بعلاج يمكنه من المشي، مثلا قادر على أن يوصل رجله بسلك كهربائي مثلا، وهذا السلك يبث الحرارة في الرجل مثلا، حينئذ تتهيأ القوى العضلية الجسمية لرجله وتستعد للتحرك والمشي. مثل هذا الإنسان ألا يمكن للمولى أن يكلفه بالمشي؟ ألا يمكن للمولى أن يكلفه بالمشي بحيث يكون العلاج الذي ذكرناه وهو إيصال السلك، هذا العلاج يكون مقدمة وجودية للمشي، يكلفه المولى بالمشي ويكون المشي متوقفا على إيصال هذا السلك، ويكون إيصال هذا السلك أيضا واجبا عليه من باب مقدمة الواجب، مقدمة الوجودية للواجب. ما يمكن؟ يمكن. واضح أنه يعقل للمولى أن يكلفه بالمشي، لأن المشي في هذا الفرض تحت سلطنة المكلف، يقدر يمشي، لكن يقدر يمشي بسبب، ويقدر يوجد السبب. نعم، لا يمكنه أن يمشي بدون سبب، لكن يمكنه أن يمشي بالتسبيب، والتسبيب أيضا ممكن له، يعني إيصال السلك إلى الرجل ممكن، ومع إيصال السلك يمكنه المشي. لا، هو في الابتداء يأتي على عاتقه هذا الوجود. إيه؟ فاقد القدرة يعني. إيه؟ فاقد القدرة بدون تسبيب، لكن قادر على الفعل مع التسبيب. الأفعال التسبيبية ألا يمكن تعلق التكليف بها؟ إحراق الورقة، أنت قادر على أن تحرق الورقة بدون تسبيب النار؟ طب يمكن أن يكلفك المولى بإحراق الورقة أو لا؟ والحال أنه أنت ما تقدر تحرق، أنت مو نار حتى تحرق الورقة. أنا مو نار، لكن أنا أقدر أصنع النار اللي هي تحرق الورقة. فيمكن المولى أن يكلفني بالفعل التسبيبي، هذه يسموها أفعال تسبيبية. خب هنا الماجي فعل تسبيبي، هذا الإنسان يمكنه أن يصنع سبب الماجي، سبب الماجي هو عبارة عن إيصال السلك الكهربائي برجله، وبعد إيصال السلك، بعد إيجاد السبب، يتحقق المشي، يتمكن من المشي. لماذا يستحيل أن يكلفه المولى بالمشي؟ لا مبرر، لا، يعني العقل لا يرى أي مبرر في استحالة تعلق التكليف بالمشي بالنسبة إلى هذا الإنسان. لأن المشي تحت سلطنته، فلا يكون تكليفه بالمشي تكليفا تعجيزيا إحراجيا أو قبيحا مثلا حتى نقول أنه مستحيل عقلا، مع أن القوى العضلية لا يوجد فعلا، لا يوجد فيها هذا الإمكان الاستعدادي الذي أشرتم إليه. يعني ليست الآن فعلا القوى ليست تامة القابلية لإيجاد هذا الفعل. فالإمكان الاستعدادي إذا كان المقصود به إمكان إيجاد الفاعل للفعل، هذا الآن ما موجود، وإنما تكتسب القوة العضلية هذا الإمكان الاستعدادي ببركة مقدمة، وهي مثلا عبارة عن إيصال السلك إلى الريج، حينئذ يوجد الإمكان الاستعدادي. فلو قلنا إن الإمكان الاستعدادي دخيل وشرط في أصل التكليف وتعطل التكليف، للزم أن يكون التكليف بالمشي في مثل هذا الفرض الذي ذكرناه، يلزم أن يكون التكليف بالمشي مشروطا بالإمكان الاستعدادي والعلاج وإيصال السلك، بحيث يكون العلاج وإيصال السلك مقدمة وجوبية لا وجودية. لو جعلنا الإمكان الاستعدادي شرطا في الوجوب وقلنا أنه كلما لا يمكن، لا يوجد إمكان استعدادي لا يمكن أن يوجد وجوب، خب هذا الإنسان متى يتحقق في رده الإمكان الاستعدادي؟ بعد إيصال السلك، بعد العلاج، مقبلة. إذن يجب أن نقول أنه العلاج مقدمة وجودية مو وجودية، يعني العلاج مقدمة والشرط للوجوب، لولا هذا العلاج لا يأتي وجوب. لو كان هكذا هذا معناه أن يكون العلاج وإيصال السلك في مثل هذا المثال مقدمة وجودية لا وجودية، مع أننا نرى بالوجدان أن بالإمكان جعل العلاج وإيصال السلك مقدمة وجودية كما قلنا. يعني العقل لا يرى استحالة، لا يرى محذورا في أن يكون هذا العلاج مقدمة وجودية، لا يرى ضرورة أن يكون هذا العلاج مقدمة وجوبية، يمكن أن يكون مقدمة وجودية كما قلنا. يعني يكلفه المولى بالماشي ويكون المكلف مسؤولا عن إيجاد هذا العلاج، عن إيجاد هذه المقدمة، ولا يكون في هذا التكليف من قبل المولى أي محذور عقلي، لا إحراج، ماكو إحراج لهذا الإنسان. نعم إحراج كان لو كان يريد المولى أن يريد منه أن يمشي فعلا قبل العلاج، بل هذا إحراج، هذا قبيح، لكن يريد منه المولى الماشي عن طريق العلاج، عن طريق إيجاد مقدمته. خب هذا مثل هذا التكليف لا محذور عقلي فيه، ولا يكون الخطاب حينئذ غير معقول بسبب فقدان الإمكان الاستعدادي في القوى العضلية. إذن فالمحقق الإصفهاني رحمه الله إن كان يقصد بالإمكان الاستعدادي الذي جعله شرطا للإرادة التشريعية وجعله دخيلا في أصل التكليف، إن كان يقصد بهذا استعداد الفاعل لإيجاد الفعل، فمن الواضح أن هذا الاستعداد ليس شرطا في تحقق الوجوب، ليس من الشرط في الوجوب أن يكون الفاعل فعلا متعدا لإيجاد الفعل، قد لا يكون فعلا مستعدا لإيجاد الفعل لكنه يمكنه أن يصبح مستعدا لإيجاد الفعل بعد إيجاد مقدمته وسببه، وإيجاد مقدمته وسببه أيضا مقدور له، ليس خارجا عن اختياره. في مثل هذا الفرض ليس شرطا في التكليف أصلا أن يكون الفاعل مستعدا فعلا لإيجاد الفعل، ولذا قلنا أنه هذا المشلول الذي فرضناه يصح أن يكلف بالماشي مع أنه فعلا غير قادر على المشي، لكن يمكنه أن يعالج نفسه من دون أن يكون التكليف والوجوب مشروطا بالعلاج، وبحيث يكون العلاج مقدمة وجوبية. لا، هذا أولا. وثانيا، حتى لو فرض أن هذا الإمكان الاستعدادي شرط في التكليف، خب هذا الشرط محفوظ في الواجب المعلق أيضا. الواجب المعلق ليش جعلته مستحيل؟ إذا كان الشرط هذا شرطكم، إذا كان عبارة عن الإمكان الاستعدادي بهذا المعنى، يعني إمكان أن يوجد الفاعل الفعل، هذا الشرط موجود في الواجب المعلق. لا يوجد هناك أي قصور في استعداد الفاعل لإيجاد الفعل، وهو الصوم عند طلوع الفجر. الفاعل كفاعل مستعد، ما في قصور في استعداد الفاعل. إذا كان هذا الشرط هو شرطكم في الحقيقة، فهذا موجود في الواجب المعلق. هذا كله إن كان مقصوده بالإمكان الاستعدادي استعداد الفاعل لإيجاد الفعل. وأما إن كان المقصود الفرض الآخر، وهو إمكان واستعداد القابل لتقبل الفعل، يعني إمكان وقوع الفعل، مقصودكم بالإمكان الاستعدادي الذي جعلتموه شرطا للإرادة التشريعية وشرطا للتكليف، مقصودكم إذا كان عبارة عن استعداد القابل، القابل هو الفعل، الفاعل هو الموجد للفعل، القابل هو الفعل، استعداد القابل يعني الفعل، هذا الفعل يكون مستعدا، يعني الفعل يمكن وقوعه، فرجعتم إلى مرة أخرى إلى الإمكان الوقوعي للفعل. رجع هذا الجواب إلى الجواب السابق الذي رفعتم اليد عنه وبدلتموه بجواب آخر. الإمكان الوقوعي يفهم ما يفيد. وهكذا يتضح أن هذا التخلص من النقض والجواب عليه غير تام أيضا. إذن فما أفاده المحقق الإصفهاني في التقريب الثاني الذي ذكره برهانا على استحالة الواجب المعلق، هذا غير تام حلا ونقضا كما رأينا. وبهذا يتضح اندفاع كلا الإشكالين على إمكان الواجب المعلق، ويتبين أن الواجب المعلق معقول وممكن، طبعا فيما إذا كان شرط الواجب مما يمكن للمولى ضمان حصوله كما قلنا سابقا، مثل الزمان، مثل طلوع الفجر، طلوع الفجر وأمثاله من من من من من آنات الزمان يمكن للمولى ضمان حصوله. إذا كان الشرط هكذا فلا مانع، لا استحالة لا محظور عقلية في أن يبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب ويستمر زمان الوجوب إلى أن يأتي زمان الواجب، ولا يوجد أي محظور، وهذا هو الواجب المعلق. وبهذا ينتهي كلامنا عن أصل إمكان أو عدم إمكان الواجب المعلق. يبقى بعد ذلك التنبيه على أمرين مهمين مرتبطين بهذا البحث. التنبيه الأول حول تفسير وجوب المقدمات المفوتة. وجوب المقدمات المفوتة جعل ثمرة أصلية لهذا البحث، بحث عن الواجب المعلق. والمقصود بالمقدمات المفوتة المقدمات التي هي دائما إذا لم تتحقق في ظرفها وفي زمانها فسوف لا يتمكن المكلف بعد ذلك من أداء الواجب في ظرفه. هي قبل مثلا أفرضوا تهيئة الفيزا والتذكرة ومقدمات السفر إلى الميقات. خب من الآن إلى الآن منها ما يهيئ هذه المقدمات؟ يقول خب بعد زمان الحج ما يجي، زمان الحج أشهر الحج، ترك المقدمات الآن. خب هذا الترك سوف يفوت عليه الواجب في وقته، ما يقدر في وقت الواجب، من يجي وقت الواجب بعد ما يقدر يهيئ عندنا. هذه المقدمات يسموها بالمقدمات المفوتة. خب هذه هل هي واجبة أو لا؟ خب لا إشكال في أنها واجبة، إنما الكلام في تفسير وجوبها. من هسه ليش المقدمات واجبة مع أن زمان الواجب بعده؟ على أي أساس الآن يجب علي أن أهيئ المقدمات؟ وجوب المقدمات يترشح من وجوب ذي المقدمة، هو ذي المقدمة بعد ما جاء. من هسه أنا ما ممكن. فوقع الكلام في تفسير وجوب هذه المقدمات. القول بالواجب المعلق يحل هذه المشكلة إذا قلنا بأن وجوب الحج يأتي من حين الاستطاعة الذي هو قبل هذه المقدمات. فجاء وجوب الحج جاء من ذات الوقت، فترشح منه وجوب هذه المقدمات تنحل. فثمرة البحث عن الواجب المعلق أصبحت عبارة عن وجوب المقدمات المفوتة. التنبيه الأول من التنبيهين كلام حول هذه المقدمات وهو كلام مفصل كما قلنا. وفي التنبيه الثاني أيضا يقع البحث عن وجوب تعلم الأحكام الشرعية، لأن تعلم الأحكام الشرعية أيضا مقدمة مفوتة. الجاهل إذا منه السماء يتعلم المسائل، مسائل الوضوء، الصلاة، الغسل، التيمم، ذني، إذا ما يتعلمها الآن في ظرف الواجب ما يقدر يمتثل الواجب بالنحو الصحيح. يكون يتعلم القراءة الآن، يكون يتعلم الصلاة، يتعلم الوضوء، الغسل. فتعلم الأحكام الشرعية مقدمة مفوتة. إذا لم يحققها الإنسان قبل زمان الواجب فسوف يفوت عليه الواجب. هذا أيضا وقع البحث في تفسيره. هذان التنبيهان باعتبار أنهما مفصلان، خصوصا التنبيه الأول، وحيث أن وقتنا في نهاية هذه السنة الدراسية وهو يومان أو ثلاثة أيام فقط لا أكثر، هذا الوقت لا يسع للدخول في هذا البحث وإنهائه. ولذا فنفضل ونرجح أن نعطل البحث هنا في هذه النقطة، لأننا بدأنا بهذا البحث الجديد يعني بالتنبيهين يبقى ناقص، بعد ذلك السنة الدراسية الجديدة يجب أن نعيده من الأول. فالأولى أن نقف عند هذه النقطة من البحث ونحيل دراسة هذين التنبيهين وسائر الأبحاث إلى السنة الدراسية الجديدة إلى أبقان الله أحياء إن شاء الله، وبذلك نكمل هذه السنة الدراسية بهذا البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.